قال في الروضي يجوز دفع الزكاة للأقارب ولو كان يرجون إذا لم تجب النفقة. هل هذا صحيح؟ هذا قول مشهور. كان لا يتجب على نفقتهم له أن يدفع إليهم، وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم، يدفع إلى من لا يرث. وهذا قول فيه نظر، والصواب أنه لا بأس أن يدفع الزكاة للفقير الأقارب مطلقا ولو كان يرثهم لو مات. الصواب أن الحكم ليس مناطا بالفقر، ولكن مناطا بالفقر والحاجة. إذا كان قريب محتاجا يعطى من الزكاة وتكون صدقة وصلة، إلا الوالد والولد فرع والأصل. أن نقل المنذر إجماع على أنه لا يدفع إلى الوالد والولد، والآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد أولاد البني والبنات هم لا يعطون الزكاة، بل على قريب أن يقوم عليهم ويجب عليهم حسب طلبهم. أما الإخوة والأخوات والأمام والعمات والأخوان والخالات وأولاد هؤلاء فإن يعطون من الزكاة مطلقة على الأصح إذا كانوا بطلبهم.